اسمي أميرة رياش جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال قسرة مع أميرة. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا كامل بالف خير. نتوما تسمعوا في هذه الحلقه، انا حبيت نقول لكم ان شاء الله يومكم جميل، يوم سعيد، ياماتكم اللي راهي جايه تكون مليئه بالسعاده والحب والراحه النفسيه والامان وكامل الاشياء الجميله. الحلقه تاع اليوم حبيت نهضر فيها على علاش حنا قاسيين بزاف على نفوسنا. كاين ناس قاسيين على نفوسها وانا واحدة منهم، انه نقسيو على نفوسنا، نحبو كل حاجة تكون بيرفكت، يعني مشي لك البيرفكت، يعني كل حاجة في بلاستها، نحبو شغل نزيدو عليها، نزيدو على روحنا، نزيدو عليها بهذاك المصطلح، مش ذاك المصطلح الخاطئ اللي عندنا احنا يزيدو عليها، لا لا، نزيدو عليها انه نخدمو نعيا ونحبو اولادنا يكونوا بيان، رجلنا يكون بخير، دارنا تكون بيان، خدمتنا تكون بيان، الناس اللي نحبوهم يكونوا بيان. شغل نحن نجليجي وروحنا، شغل نعتني بالآخرين وبالناس اللي نحبوهم وبخدمتنا وكل حاجة جاية دايرة بينا، وإحنا يا نقسيو على نفوسنا بحال أنه ما نريحوش، أنه نقعدو غير نخمو في المستقبل، نخمو في الحياة، نخمو في هذه الأمور. حبيت الحلقة هذه نخصصها لينا، بس خطأ نحسو روحنا بيزا، نحسو روحنا ما ناش ملاح، يجونا دي مومو وين كما قولوا بريك داون، وين فشلو، وين نحسو روحنا مدبرسين. It's okay. حبيت نقول لكم انه اتس اوكي، بزاف ناس جوز بنفس المراحل، تتعب نفسيا وجسديا وتحس انه شغل قسات على نفسها. خطرات ما لازمش نقسيو على روحنا بزاف. هذه الهضره اللي تقولها لكم وحده اللي بزاف قاسيه على نفسها وبزاف تراجع نفسها وتحاسب نفسها بزاف. شغل دائما نقول if I'm doing good, if like I'm doing, if I'm enough, إذا أنا كافية، إذا أنا ولادي راهم بيان، أسكن نعلمهم وش لازم، أسكن نمدلهم قاع وش لازم، ما قاع على بالي باللي I'm giving them هاد الأمور، لكن قاسية على نفسي بطريقة ما، وقاسية على على على منوتش الراحة لنفسي. وشغل حاجة باغ إكزومبل، نعطيكم إكزومبل، إنه زعما ندخل نقول أوكي نقدر ندير شغل غدوة، شغل ما يهمنيش خاطر لازم نكملو دوكا، وانا ني ميتة مدقدقة ميتة بالعيا، نروح نزيد عليها ونخدم داك الشغل باش نرقد، وبعد كي نرقد ما يجينيش نعاس وشغل يدور عليا هذاك العيا. دونك انا حبيت نقولو ستوب، ما نقصوش على روحنا بزاف، ما نكونوش قاسيين لدرجة انه نولو عايشين بلينار منرفين ونعيشو من بروفيتيوش من لي مومو شابين. اخترت هاد لي مومو شابين ما بروفيتيوش منهم، وعلاش؟ باسكو نكونو تعبانين، تعبانين عيانين بسيشيكمون، عيانين جسديا، عيانين بكل كما قولوا بكل الاشياء اللي عفينا، وما نقدروش نبروفيتيو. ولا زعما انا تصرالي خطرات نكون تال معينه كوزا وليدي يهضر معايا وشو الدراري شحال يهضروا يبارك تقدر يهضر يهضر، نقول ماما خلاص خلاص، ماما عيانه خلاص، ومن بعد تغيضني حالي كي قلت له هكاك، ويغيضني كي عيطت عليه وقلت له ماما عيانه خلاص اسكت، ولا خلاص ايه وداكور اوكي برك باش نليك يديه. بعد نقول له كان كنت ما كنتش عيانه وما زدتش عليها وما عييتش روحي بزاف، كان راني قدرت نسمع لوليدي وما نتقلقش فاسيلمون. هذاك الخاطر الواسع هذاك ما لازم نكتسبوه. وكيفاش نكتسبوه؟ انه ما نقصيوش على روحنا. كيفاش ما نقصيوش على روحنا؟ انه نديرو بلانينغ. انا صائح هذا الفيديو انه هذا البودكاست انه نديرو بلانينغ، نديرو بلانينغ، ننظموا فيه امورنا. وكي زعما باغ اكزومبل نراطيو حاجه في البلانينغ ما درناهاش في هذاك الوقت، نبدلو لها وقتها، مي وشنو نسيو انه الروتين تاعنا والبروغرام تاعنا ما نتشارجيوهش بزاف، نخلو وقت للراحه. هذه لازم نستدركوها انه لازم لنا راحه. احنا ناس ما غير اوني اكسيبسيونال وعندنا طاقه ربي يعطيها لنا لانه نحبوا نديرو شان نديرو، لكن لازم ما نقصيوش على روحنا بزاف. لو بلانينغ يقدر يكون على طريقه زعما تلصقوه في الفريجيدار، ورقه ولا جدول رسموه نتوما ولا يتباعوا، مين رسموه نتوما، خدموا جدول الاحد الاثنين ثلاثه هكذا، وخلوا اسباس وين تكتبوا، باسكو اختارت نكتبوا ويبقى لنا فايز ما كتبناهمش. دونك خلوا اسباس وين تكتبوا وعلقوه قدامكم، كتبوا فيه اشياء اساسيه، ما من الفايز البسيطه كتبوها زعما ميناج ولا لازم هذيك الحاجه نحيها من نحطها من، شو ما ديروش العفايس في راسكم، باسكو كي تحطوا بزاف عفايس في راسكم طونكم بري وراسكم، مي كي تكتبوهم شغل تليبيري وراسكم شويه، شغل ينحي هذيك المسؤوليه تاع يعتمد على غير على راسك، نحي هذيك تعتمدي غير على لا ميموار ديالك، اكتبيها وكي ديريها كوشيها ولا حكميها فتخ هذاك كولوري لوني باللي خلاص ندارت ولا ما ندارج. انا دو بخيف، انا نصيحتي واش ديروا، انا عندي دو فاتخ، الفاتخ الجون والفاتخ الغاز. الغاز كي نكمل ندير الحاجه، والجون العكس، الجون كي نكمل ندير حاجه نباريها، والغاز كي ما نديرهاش دونك نسطرها، معناها ما ملحقنيش ما فانيش الحال باش نجوتيها في لو بلانينغ اللي راه جاي، فهمتوني؟ ولا اجندا، يتباعوا لي اجندا. انا لي اجندا اللي نحبهم ويناسبوني باسكو عندي وين نكتب صفحه كومبلي ماشي دوك الكاروات وكاع، هما تاع سخادي فاريوس اجندا، وين كاين مكتوب جانفي فيفري مارس ابريل ماي جوان، هكايا شول دي كارتون صغار مزيدينهم. هذيك هي انايا الكود كور ديالي وين نخدم بها صافي دي زاني، كل عام نشري وحده تشد لك العام كومبلي، وتقدري تكتبي بمرياحيه بارتياح باسكو فيها كل نهار عنده صفحه، تما ديك الصفحه تكتبي المواعيد ديالك، تكتبي الفكره اللي جاتك، تكتبي فيه كلش وشنو نظموا نفوسكم. كي تكونوا منظفين منظمين نفوسكم عفوا، راح يكفيكم الوقت ويبقى، باسكو الانسان حنا طبيعتنا هكا، كي نكونوا هكا نكونوا موتيفي ونقدروا نديروا امور ونكونوا منظمين نافونسيو، شغل عندنا بلانينغ. الانسان يتموتيف كي يكون عنده بلانينغ، ويخمل ويجيه الكسل كي ما يكونش عنده بلانينغ ويعجز لها، يبدا يقول عندي بزاف فايس نديرهم، يعجز وما يديرهمش. دونك باش نيفيتيو هاد الشيء، هاد العجز نعجزو كامل، نكتب كلش، ندير ان بلان، بلانيفي كلش في حياتي ونديرو، ان شاء الله سافا باسي، وان شاء الله كل حاجه حتدخل في بلاصتها، وراح تلقاو روحكم وتكونوا منظمين. انا واش صرالي تال مشغول، خلاص دوكا وليت اني منظمه في حياتي الحمد لله، شغل موفره واش نقدر لفاميلتي، دايرت لهم دي بلانينغ. انا وليدي باغ اكزومبل ميرو عنده روتين باينه زين، ودرت له روتين على الرقاد باغ اكزومبل، قالوا لي ثاني تخليني نبارطاجي معكم في البودكاست ونزيد نبارطاجي معكم في الستوري بالديتاي. كيما انا يا وليدي ميرو دايرت له روتين، روتين تاعو عقده شي نود، يروح يقرا يوجد روحو، ياخذ بتيداش تاعو يروح يقرا، نوجد له اللانش بوكس تاعو باش يدي معاه الماكله وكامل يروح يقرا. كي يرجع من المدرسه عنده ان بلانينغ، عنده ساعه لا تيلي غير يدخل باش يرتاح هكا يتفرج واش حب، نطفو التلفزيون، ندير بتيت اكتيفيتي معاه كسوا ديسان، ولا نخرجوا للبارك في برا باش قدامنا. كيما كوش كاين البارك قدامك ماشي لازم زعما تروحي للبارك، تقدري في الدار ديري معاه اون اكتيفيتي. انا كنت في الجزائر كيف كيف كان عندنا بخ في الحومه لتحت، مي ما كنتش نخرجوا كل يوم ما نقدرش، دونك ندير واحد ديزاكتيفيتي في الدار، وكنت نبارطاجي معاكم اللي تبعوني على بالهم. دونك جدول في الويكاند، ولكن نكون قاعده ولا نكون هو ما كاشو ونكون مرتاحه، ندير لو بلانينغ ديالي، وهكا نجيب افكار تاع واش حندير له هاد السمانه ديزاكتيفيتي ندير معاه. وليدي يحب اللون ويخربش ويحب الاي بي سيز، دونك على حساب وليدكم ولادكم واش يحبوا. اذا عندك اون فيو تحب لي باربي وتحب تلعب بويطه، لعبي معها بويطه، خصي وقت لولادك، سي تري امبورطون. انت والله غير ترتاحي، انا كي نكون نلعب معاه ننسى واش عندي ندير، شغل تالمون شغل نحب ولادنا كو نغرقوا معاهم، شغل نروحوا معاهم في اللعب، ما نقعدوش مقلقين. انا هاد العفسه تريحني، دونك نقعد نلعب مع ميرو، ودوكا زين كي راه صغيره ونحطو قدامنا، حنا نلعبو راهو قدامنا، من داك هو يغنجق، من داك راهو او بدا يكتشف شويه في عمر 6 شهور بيحفظو. دونك ميرو ندير معاه الاكتيفيتي هذيك، ومن بعدا شاور يغسل يدوش ولا يطرف ولا مور الاكتيفيتي هذيك باسكو يعرق ويعيا وكامل. اون اتوندو هو كي راهو يدوش ولا راهو يدير الاخر، انا يا راني نحي الماكياج تاعي ولا المهم دير روتين ديالي، موراها نعطي له يدير اكتيفيتي تاع قرايه، ولا عنده زعما مات ولا فليكول يعطولهم عفايس هكايا نديرها له، ولا نحطو قدامي وانا نطيب. ومن بعداتيك يتعشى، ومن بعداتيك يرقد. فوالا، بعد هو كي يرقد باسكو يرقد بكري، انا ساعه مربع يرقد هو باش نرقد انا، هذيك ساعه نهبط ندير فيها لافيسان، نغسل معني ونرتب اموري، ولا عندي خدمه نديرها نرقليها، نفتح اللابتوب وانا خدامه. ومن بعداتيك راني نرقد، درقت ساعه مورا جوج سوايع مختار نسهر او سا ديبون. زين درت له اون روتين، بديتها له على البكري باسكو الدراري صغار لازم تعرفوا حاجه، هما يتضبطوا عليكم ماشي نتوما تتضبطوا عليهم، نتوما لي تضبطي ولادكم على حسابكم نتوما، باسكو انت لي انت هي اللي تجيري هاد الحياه، انت لك تجيري هاد العائله، ما تقدريش انت تضبطي على ولادك باسكو راح تعياي. ودراري انت اللي ديري لهم روتين ماشي هما، شكون يفرض القوانين؟ الكبار ماشي الصغار. دونك انت ديري روتين لوليدك على حسابك انتيا، اذا انت انسانه ما ترقديش ترقدي بكري ولازم تنوضي بكري، رقدي وليدك بكري نوضيه بكري، هذا البيبي اش بار اللي ما يدخلش يقرا ولا. اذا انت ما تخدميش ولا ما تنوضيش بكري، علاش ترقديه بكري وينوض بكري ويخسر لك كاع الاخر تاعك؟ رقديه في 9 10 هكذايا باش الصباح ما ينوضلكش على 7 تاع الصباح. سا ديبون. دونك عطيت لكم اكزامبل، كيما انا وليدي زين كنت معلول نرقدو على 7:30 ولا ينوض لي بكري، نكون انا هداك وين بدات تحلى لي الرقده، ينوض لي على 6 خلاص 6 يفطن، انا 6 نوض مدقدقه باسكو انا نوجد ميرو يروح يقرا نكون ميته بالعيا، اختارت توحى ينوض اختارت انا المهم منوضه تاعي 7:30 8 يعني نوض خلاص ما نعاودش نولي نرقد باسكو انا ما نخدمش الصباح بكري، ما نخدم في الدار نخدم من الدار، دونك 8 نكون نوض، ما عنديش هذيك تاع نرقد دي لا غراس مات يعني ما في الويكاند ما نديرهاش. دونك زين يتعشى يرقد كي نوض صباح ربي راهو نعطي له حليبه ديالو نحطه في درت له بلاين اريا نحط له الالعاب تاعو هكايا يلعب نحطه على كرشو ونخليه يغنجق حتى وين يعيا، من داك يبدا يدير هذوك تاع الشغل ويبكي بصح ماشي بكا فشوش ما نروحش ليه باش يفهم بلي نو، وانا راني ندير في الميناج تاعي اسبيراتور ولا راني نخدم ولا راني ندير حاجه اللي نديرها. ومن بعد هاتي كيجي وقت الفطور لا بعد يديروا بيتي سيست يديروا بيتي سيست تاع اون دوميير ولا نحطو يرقد شويه من وجود الفطور ديالو غير ينوض نعطيه له يفطر يغنجق تانيت درت له روتين بعد نوري لكم تانيت في لي ستوري يغنجقيتو مور ما يكمل يغنجق وياكل هو كامل نرفدو نحطو في وين يلعب بيتو ما بدنا نقي هذيك البلاصه نوجد ان بيبغون نخليه دو كوتي ما نعطيهولوش تو سويت نخليه دو كوتي نلعب معاه نعطيه من وقتي باسكو خويا يكون في ليكول ما يكونش معنا دوك نلعب معاه ندير معاه لي زكتيفيتي هكا نضحك ونضغط ونلعب معاه كاع هاد لي امور نعطي له حنانتي كامل كما يقولوا. ومن بعد ديك يكون بدا ينعس كي بدا ينعس ويحك لي في عينيه نعطي له ان بيبرون تما يدير اون سياس تاع 1 أو 2 أور كي نكون لاكي كي نكون يحالفني الحظ يرقد لي زوج سوايع مي جينيرالمون 1 أو 1 أور كالك هكا ينوض هذيك الساعه وساعه ونص انا هي فيها خدمه تما نخدم خدمتي ندير ميزوم كول نخدم خدمتي موراها كي نوض هو كيف كيف ينوض يلعب وكيما قال لي بيبي ولا قاعد ونحطو في تشنشانة ديالو هاديك في الارض يلعب بها ابخي يجي خوه ونعاودو نلتاو بميرو فوالا سي سا ما روتين هاد اليامات وكي نكون نخدم اليامات اللي نخدم فيهم برا هاديك حاجة واحدة اخرى تختلف لا روتين على حساب نديرو انا وراجلي جدول السنان تاع واش هو واش عنده انا واش عندي انا مانيش نروح لي زيفانمون والخدمات ديالي تاع العشيه على جد دراري مي ان شاء الله هاد اليومات راح نجيب ناني باش تعاوني جوستومون كي ما نكونش في الدار باسكو كي ما نكونش في الدار سواء نديه معايا زين كي ما نقدرش نديه معايا نتفاهم مع توحا كيفاش هو يشدو وانا نروح اي بي فوالا نلقاو الحلول لكن الواحد لازم له ان بلانينغ شوفوا بلانينغ مش معنى انه نطبقوه 100% مي انه يسهل لنا وبعد كي يكون عندنا تغييرات في اخر لحظه هذيك حاجه واحده اخرى تغييرات اخر لحظه نكونوا فليكسيبل الواحد الانسان يكون يتعلم يكون فليكسيبل في الحياه لانه اصلا حياتنا ربي خلقها ما نقدروش نعلموا الغيب ما نقدروش نعلموا واش قادر يصرا كنختار نكونوا مجهزين كل شيء صرا لنا حاجه اللي ما كناش دايرينها في الحساب دونك هكاك البلانينغ احنا نتبعوه بصح خطرات يصراو امور وين يتبدل لو بلانينغ ولا يتانولا ولا هذه هي هذا هما الحياه والحياه معمره بلي ريسك وهذه هي مي ما نقدرش نعيش نوض نهاري ما على باش راح ندير نقول غدوه بعد غدوه تبان هذه لا انا شوي كونتر لي جون هكذايا مع اني نحترم كامل الناس كيفاش تعيش كل واحد كيفاش يحب يعيش حياته لكن انا ما نحبش هذيك تاع غدوه تبان غدوه ساهل وبعدين نوضوا مكركبين وما يديروا والو في حياتهم ولا يديروا يديرهم كاع وما يتجاهروا ومصوتين وما على بالهمش كاع واش راهم يديروا فوالا وخصوا دائما وقت لنفوسكم كسوا كي رقدوا ولادكم في الليل معليش هذيك الساعه ديري فيها واش راكي حابه شربي انتي شوفي ان فيلم ولا كي يكونوا راقدين في الادير لاسياس ولا كي يكونوا يقراوا ولا مهم ما تقعديش تجري غير مور شغل ولا مور الخدمه ولا اعطي دائما وقت لنفسك للراحه سي تري امبورطون ماشي الراحه مش مرتبطه بالدراهم باسكو كاين تقول لك ما عنديش دراهم وتعوجهي ولا قلت لكم ديك النهار اللي تعوجهي نحوها وماشي كل حاجه ونربطوها بدراهم كاين راحه من دون دراهم اني ناخذ اون سياست اني انا امون بليزير في الحياه اني نتكسل عندي والو نديرو شحال التلفزيون ولا نحكم تليفوني واني قاعده وهذه ماشي بالدراهم نحس روحي الاز نحس روحي هذيك هي الراحه تاعي خطات ولا هكا يقول لي توحى نمشي نخرج ونتعشى ولا قلت له حاولاني حاب نقعد في الدار نريح نديرو فيلم ورانا مريحين دونك كل واحد واش يناسبه في حياته، كل واحد واش الحاجات اللي يحبهم في حياته، الحاجات اللي تريحو. مي الحاجه المهمه لازم تعرفوها، لازم تسقسو توجور رواحكم لي بون كيستيون. انا واش نحب في الدنيا هذه، واش نحب، واش نكره، واش الحاجه اللي تفرحني، واش نوع الحاجات اللي يفرحوني، نكتبهم. بس كل واحد كيخطات نسقسو هاد الاسئله ما يعرفش الاجابه. لهذا الواحد لازم يعرف الاجابه ويعرف يطرح الاسئله المناسبه على نفسه. انا واش نحب، انا واش نكره، انا واش الحاجه اللي تقلقني، انا واش الحاجه كي نكون مقلقه نديرها نرتاح ديريكتومون. دونك الواحد يبوزي هاد لي كيسيون روحو، واكيد اكيد اكيد راح يلقى اجوبه، والاجوبه تقدر تتغير من من من يوم الى اخر، لكن على الاقل نكون نعرف روحي. في كاين بزاف ما يعرفوش روحهم، ما يعرفوش روحهم واش راهم كابابل، ما يعرفوش روحهم وشنو هما الكاليتي تاعهم، وشنو هما العفايس اللي ماشي ملاح فيهم ولازم يغيروهم. كاين ناس عندهم الغيره يشوفوا حاجه يغيروا ضيق لهم ويقعدوا نهار كومبلي وما غايرين وكرهين وقلقين، وكاين اللي يغيروا مع على بالهم بلا ما يغيروا. وهاد العفسه علاش هضرت على الغيره، باسكو بزاف فينا الغيره، ولا الله غالب، هذه حاجه عاديه موجوده في الانسان بين الخواء وكاينه. واكبر دليل هو ابناء ادم عليه السلام يخي تقاتلوا من غيره. لهذا الواحد يعود روحه ما يغيرش، يعود روحه يقتنع، يعود روحه يفرح للآخرين. والله انتم تبدلوا روحكم وانتم تغيروا روحكم للأحسن، والله عن تجربة. كي تشوف روحك غير تسمى حاجة سي با نورمال، تسمى لازم نلقى هذا الشيء علشان يغير من غيرش. انا تنحيتي بيان، تاني هكذا، انا تندوك نطور من نفسي، انا تندوك نافونسي. فرحت لهم لهذوك الناس، ربي هنيهم وربي يزيدهم ويرزقني. الواحد لازم هكذا يخمم وهكذا يعود نفسه، لكنه احنا نعودوا نفوسنا واحنا نراجعوا نفوسنا. انتوني وبليف مي، ما كاش واحد راح يحب لكم الخير قد روحكم. ما تسناوش الناس، كاين فئه من هاد الناس اللي يسناو الاخرين، دائما يسناو الاخرين، دوك هادوك تجي تسلكني، دوك تجي تفريها لي، دوك تجي لا تعلم انت تفريها لامورك، تعلمي انت تفري امورك، ما تسنايش الاخرين يفريو لك الامور. هادي سي تري امبورطون، هادي سي تري امبورطون. باسكو الواحد اللي يقعد دائما تاكل على الناس وتاكل على فلان ولا يماه ولا باباه ولا تاكل على خاوته ولا تاكل على صحابه ولا نو ما مش دائما حاجه محدوم لنا في هذه الحياه. لهذا نصيحه انه الواحد يعتمد على نفسه، ماشي انه يقسي على نفسه. اتس اوكي تو اسك فور هيلب، نورمال اني نقول عييت ما قدرتش عاونوني، مي لازم يعرف وقتاش يقول ام دان، اني تعبان، نحتاج راحه، نحتاج مساعده. عادي، لهذا وجد الأصدقاء، لهذا وجد الناس لبعضها كما يقول المصريين. الواحد يعرف وقتاش يقول I'm tired, it's enough, I need help, I need a vacation, I need a staycation, I need نحط ولادي عند دارنا ونريح في الدار وحدي. المهم الواحد يجيري حياته بالطريقة اللي يشوفها مناسبة. هذا ما كان نصيحة أخرى تانية، لازم دايما نفونسي والأمام وبصح وشنو نعيشو الحاضر ديالنا، ما نعيشوش غير المستقبل، نعيشو الحاضر. سي تري امبورطون انو بروفيتيو دو شاك سكوند دو شاك مومون، باسكو واش يروح ما يعاودش يولي. والحياة مؤقتة، هضرنا الحلقة اللي فاتت روحوا سمعوها، انو الحياة مؤقتة والحياة تستمر. اوكي، ما نقعدش انا نطلع ونهبط اي اوفر ثينك في باطل. الواحد يقدر كي يعرف لازم يقول لا، وقتاش يقول ايه، وقتاش يقول ما على باليش. اتس اوكي نقولوا ما على باليش، مش عيب واحد ما يعرفش. كاين الناس لازم يعرفوا كلش، ومام لو كان يكذب عليك ما عليه، المهم يقول لك يعطيك معلومه. وعندنا هاد العقليه بزاف، واحد لازم يبدلها. نورمال ما نعرفوش كلش، ونورمال نغلطوا، ونورمال ما عندناش اجابه، ونورمال ما ناش سور من الاجابه. يعني نقولوا الاشياء ما نخلوهاش شغل حنايا واحد ما زاد معلم. ما دامنا في الحياه رانا نتعلموا، وقلت لكم هذيك النهار ربي سبحانه وتعالى ما دام نزل اول كلمه على الرسول صلى الله عليه وسلم انه اقرا، يعني اقرا معناها تعلم، اسعى للعلم، اسعى للقراءه للدراسه. ما قالوش حاجه وحده، ما قالوا ني اعمل ني اكتب، ني قالوا اقرا، ريد، اقرا. لهذا الواحد لازم يسمع اكثر من اللي يهدر، يفهم اكثر من اللي يبوزي لي كيستيون، ويقرا اكثر من انه يكتب ولا يدير حاجه اخرى. فوالا جو بونس كو هضرنا بزاف على هذه الحلقه، تهلاو لي بزاف في روحكم، وما تقسوش على نفوسكم، خير الامور اوسطها. ما تكونوش قاسيين بزاف وما تكونوش متهاونين بزاف، كونوا في الوسط. كي تشوفوا روحكم باللي راكم عيانين بزاف، اتس اوكي انكم تيك بريك، وفوالا هذا ما كان، وتهلاو لي بزاف في روحكم، نشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. ما تنساوش انكم كي تسمعوا الحلقه طاقيوني هكا باش نقدر نروبوستيها. وحاجه واحده اخرى اللي نطلبها منكم انه تدخلوا للموقع تاع الان افام وين تلقاو الحلقات تاوعي، اسمعوهم، اعطوني رايكم فيهم، بروبوزوا لي حلقات لكم حابين تسمعوها في المستقبل. وحاجه واحده اخرى ثاني، تقدروا في الموقع تاع الان بودكاست الان تقدروا ديروا جام في القصره اللي عجبتكم هكا باش نعرف انايا المواضيع اللي يعجبوكم هكا باش نكثر لكم منهم ونقص لكم من المواضيع اللي ما تحبوهاش. مش كيش كاينه مواضيع ما تحبوهاش، باسكو المواضيع تاعنا كانت جميله جدا فوالا مفيده، سورتو انه نرفعوا الوعي تاعنا ونافونسيو للامام دائما. نحبكم، كانت معكم اميره ريا اللي في قصره مع اميره اللي تجيكم كل خميس واثنين بكل حب ووعي وجمال واشياء جميله دائما نحب نبعثها لكم لينرجي بوزيتيف. ايا تهلاو بزاف، روحكم، نقول لكم يا من عاش. سلام.